المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء مصنع ريونغ أكسان للصابون على قيد بنائه. رافقه عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري هوانغ بيونغ سو وتشيريونغ هي وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والجيش. قال المارشال المحترم إنه لم تمض أيام كثيرة على بدء المشروع إلى أنه قد انتهى المشروع المعماري، ومدح البناة العساكرة قائلا إن أسلوبهم في العمل يختلف تماما عن الآخرين وقد تجشموا الأعناء الكبيرة في غضون ذلك. وسمع شرحا أمام رسم المنظر العام للمصنع، وبعده تفقد موقع بنائه وأوضح المهام والسبل المطروحة في بنائه على أعلى المستويات. وذكر أن القائد العظيم كيم جونغ إل أعطى في حياته التعليمات حول بناء مصنع يختص بإنتاج الصابون السائل، وأن هذا المصنع الذي سينتج الصابون السائل للشعر والآخر للاستحمام والصابون المسحوق وغيرها وأعلية الحاجة إليها بين أبناء الشعب إنما هو مصنع يرتبط ارتباطا مباشرا بتحسين معيشة الشعب ويهتم به الحزب. وأكد أن الإداريين في القطاع المعني والبناة العساكر عليهم أن يعملوا ومعهم الهدف العالي والعزيمة على بناء مصنع أسوري قادر على تغطية حاجة البلاد كلها إلى الصابون من حيث قدرة الإنتاج وإنتاج الصابون على المستوى العالمي من حيث الجودة. وعلم أجوبة تزويد المصنع بطقم كامل من المعدات الحديثة وتحقيق أتمتة جميع عمليات الإنتاج بدءا من إدخال المواد الخام وتخليتها وصبها وحتى تغليف المنتجات وشحنها بدرجة قصوى وإنشاء نظام التحكم الموحد على أعلى المستويات، وكذلك توفير تجهيزات التحليل الرائدة الكاملة لكي تفحص وتضمن الأمان الصحي للمنتجات بدقة. ونوه بوجوب الإسراع بالأعمال التحضيرية التقنية لإنتاج الصابون المختلف بكميات كبيرة استفادة من المواد الخام والإتريات في بلادنا، وتدقيق الحسبان لإجارة تصميم السلع وتغليفها بصورة صالحة للمشترين. وقال إنه يجب توفير البيئة المحيطية النظيفة لإنتاج مواد التجميل حسنة الجودة، فاختار الحزب موقع بناء مصنع الصابون عند سفح جبل ريونغك المتميز بنقاوة المياه والهواء وجمال المناظر، وأطلق على المصنع اسم مصنع ريونغ أكسان للصابون. وأكد المارشال المحترم كيم جونغ أون أن مصنع ريونغ أكسان للصابون مصنع ضروري بإلحاح لشعبنا، وينتظر حزبنا إلى إكمال بنائه، وأعرب عن الرجاء وثقة بأن الإداريين في القطاع المعني والبناة العساكر سيصنعون المعجزات والمآثر الجديدة بكونهم مشاركين مشرفين ومناضلين للهجوم في معركة 200 يوم لتنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، حتى يكملوا بناءه لغاية يوم 10 من تشرين الأول اليوم التذكاري لتأسيس الحزب بناء رائعا وعلى نحو جدير بافتخاره على الملأ.